في أثناء شرح مادة رأس الصفحة 404 الله يبارك في 38 و 800. تمام. في عند أربعة رقم أربعة الألفاظ. شنو هو الموضوع أخي؟ الموضوع شغنا في الهبة أركان الهبة. أركان الهبة. الإيجاب والقبول. نعم. تمام. نعم. ألفاظ الإيجاب. ألفاظ الإيجاب وكذا. نعم. في الهبة الإيجاب في الهبة هؤلاء الألفاظ المستعملة. ألفاظ الألفاظ يعني. يقول هذه العبارة خاصة بالإيجاب لأن الإيجاب على ما صار إيضاحه في شرح المادة كذا يكون بالألفاظ. فعليه الهبة لا ينحصر انعقادها باللفظ فقط. نعم. بل أيضا بالتعاطي. كما سيذكر في المادة الآتية ويكون القبول فعلا أيضا ويكون القبول فعلا أيضا كما ذكر على ما ذكرت ذكرت المادة كذا. يا شيخ هل لا يمكن أن يكون الانعقاد إلا بالقول أو الفعل بغيرها لا يمكن؟ يعني لو قام ما يدل على لا يجوز بالهبة ما يعطيك هذا الشيء بدون أن نتكلم لكنكم قرينة على الفعل بالفعل قرينة. مثلا انت واحد بيكتب بيستحسن قلم قال لي جسمه هذا كتب تستحسن اقول لك اعطيك اياه يعني خلينه تدل عليه. وهذا ايضا يعني يتعلق بنوع الموهوب كلما كان رخيصا ها والموهوب لو ده يحتاجه او ده يرغب له يكون التعاطي منك لكن إذا كان ثمنا هذا لا يمكن أن تكون مجرد التعاطي والقرينة. مثلا واحد أو امرأة لابسة فص الماسك غالي جدا ها ورادت تشوفه بالله بدي أشوفه لهذا واستحسنته لما أعطيه هل هذا ما عنده بالياء؟ لا نعم يعني القرائن هي معتبرة هذا صحيح لكن يجب تكون عندها قابلية لأن تقوم مقام القول. هاي القرائن قرائن ما منكرة وجاء في القرآن. مسألة قصة يوسف قرائن يؤخذ بها. وفي معركة خيبر لما جاء هذا الشخص اليهودي اللي جاء من بني العقيق وجاب كذا وقال له وين المال؟ قال أكلته النفقة ها؟ قال لا المال كثير والفترة قصيرة خذوه فمسه شيء من العذاب يعني شيء من الإيذاء. إيه قصدي القرائن معتبرة ولكن يجب أن تكون فيها قابلية لأن تعطيك ما يعطيه اللفظ الصريح. نعم. قال كذلك إن عبارة الألفاظ هي بالنسبة إلى الناطق ليس إلا لأن الهبة تنعقد بإشارة الأخرس المعقودة أيضا. فعليه لو وهب الأخرس شيئا من ماله بإشارته المعقودة لزوجته وسلمها ذلك ثم ندم فلا فائدة له من ذلك إلا أنه لا تنعقد الهبة بإشارة الناطق مقابل على ما هو الأولى بإشارة الناطق ناطق من عنده قدرة على النطق يعني أخرى بإشارة الناطق هذا دي خلافه ولكن وهل يرى أن لا تنعقد بالإشارة أدري هو هذا صحيح هذا صحيح قالوا فيها لكن قالوا هم مسألة الكتابة إذا واحد أخرس ويعرف يكتب هل يعني يشترط فيه الكتابة يعني أو بالإشارة الأصل هو اللفظ يا شيخ والباقي كلها يقاس عليه لا مو أكو كتابة وأكو نطق إشارة أنا أقصد اللفظ بالنطق كتابة لا تجيب على أنه الإشارة تقوم مقام هذا لأن إذا واحد الأخرس أخرس يعرف يكتب أكتفي بإشارته لو أقول له يكتب ما طول هو يعرف يكتب منهم من قال يكفي ما دام الإشارة قبلناها تبقى مقبولة ومنهم من قال لا احنا لما قبلنا الإشارة حيث لا يوجد نطق للنطق أقوى فإذا مع الكتابة الكتابة أقوى. نعم يعني نرجع إلى مسألة القرائن تؤخذ ولكن يجب أن تكون فيها قوة إقناع وقوة قابلية بأن يفهم منها ما يفهمه من الناطق. نعم وطبعا هذه السيرة خلاف بالمجتهدين. نعم الله. خامسا بصورة قطعية أي بصورة لا تحتمل عقدا آخر لأن القرض لما كان أدنى من الهبة فإذا كان لفظ يحتمل القرض والهبة معا فالتمليك الواقع باللفظ المذكور يصرف إلى القرض لأن القرض الأقل والسبب في ذلك أن ملك المالك في القرض يزول في مقابل بدل بخلاف الهبة فإنه يزول بلا بدل. وعليه لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال له اصرفها في حوائجك فلا يكون ذلك هبة بل قرضا. أما لو أعطاه أثوابا وقال البسها فبما أن إقراض الأثواب غير صحيح كان ذلك اللفظ هبة تصحيحا للتصرف. طيب يا شيخ ليش ما تربط إذا كان بطلب الموهوب له؟ إذا كان بطلب منه فهي قرض. لا لا لا لا ما يكون. لا هو يحكي على التعاطي. التعاطي كما يكون من الموجب قد يكون من القابل للطرف الآخر، مو شرط أن لا يطلبها هو. يعني أقصد قرينة إذا طلبها أنها قرض، لكن إذا ما طلبها لا أدري ما طلبه وده يحكي. إذا طلبها انتهت بعد. إذا طلبها قال لك مثلا أعطي ذهب الشيء هبة أو قرض انتهى منه، لكن أنا سكوت. نعم. قال وعليه لو أعطى نعم هذه قرانها صح كذا ما كملنا هذه. وعليه لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال له اصرفها في حوائجك فلا يكون ذلك هبة بل قرضا. أما لو أعطاه أثوابا وقال البسها فبما أن إقراض الأثواب غير صحيح كان ذلك اللفظ هبة تصحيحا للتصرف. كما أنه لو أعطى أحد حنطة لآخر وقال له كلها كان هبة لا قرضا. وعليه لو اختلف الواهب والموهوب له فقال الواهب قد كان المال المدفوع قرضا. هذا كل هذا يستدل أن القرائن معتبرة، واعتبار هاي قد يؤدي إلى أن نعرف أن هاي العملية هي عقد كذا، عقد هبة أو عقد قرض أو عقد قارية بموجب القرينة. يعني هاي المسألة لا لها ضابط إلا ضابط واحد، أن تكون هذه فيه قابلية تفهيم المقابل بما يريده. وعليه لو اختلف الواهب والموهوب له فقال الواهب قد كان المال المدفوع قرضا وقال الموهوب له بل هبة فالقول مع اليمين للدافع لأنه ده يخرج من ماله. كذلك لو أعطت الزوجة لزوجها مقدارا من الدراهم لينفقه على البيت وأنفقه الزوج ثم بعد ذلك توفيت المرأة وتركت زوجها وسائر الورثة فلسائر الورثة تضمين الزوجة حصتهم من المبلغ المذكور. ليه؟ عجيب. كذلك لو أعطت الزوجة لزوجها ايه؟ نعم لو أعطت الزوجة كذلك لو أعطت الزوجة لزوجها ايه؟ مقدارا من الدراهم ايه؟ لينفقه على البيت ايه؟ وأنفقه الزوج ايه؟ ثم بعد ذلك توفيت المرأة وتركت زوجها وسائر الورثة ايه؟ فلسائر الورثة تضمين الزوجة حصتهم من تضمين الزوج لأنه المعطي هي الزوجة. من اللي مات أخيه؟ ثم الزوجة ماتت. الزوجة ماتت. أعطت الزوج دراهم. قالت له أنفقها على البيت. يخرج على أنه هبة ولا قرض؟ لا قرض. لأن هي اللي ماتت. فلذلك يقول فلسائر الورثة تضمين الزوجة حصتهم. الزوج. إيش عندك؟ لا تضمين الزوج. تضمين الزوجة أخي حصته. الزوج. مو الزوجة. تضمين الزوج. وشنو القرينة هنا؟ نعم اشتغل شيخنا. ما هي القرينة؟ نعم القرينة أن النفقة هي على الزوج مو على الزوجة. فلما أعطتها حتى يقوم بما هو واجب عليه فهذا الإعطاء هو يعتمد على القرض وليس على الهبة. قال وفي الأنقروي ما ولذلك يريدون منها حصتهم. حصتهم من إيش؟ مما أعطته للزوج لأن لا يزال مالها هذا. فذولاك إذا كان ورثة لهم شو جلد حقهم. نعم. قالوا في الأنقروي ما يخالف حيث قال كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أو إلى شيء آخر وهو ينفقه على عيال ليس لها أن ترجع بذلك عليه. هذا أمري. نعم هم مقبول هم مقبول. نعم يقول ترجع حسب قناعة الشخص. نعم. لأنه أعطت إياه لأنه القرينة أن ما بين الزوجين من يعني التسامح والتبرع هو الله عز وجل فإن فدنا لكم عن شيء من نفسا يعني أكون مداخلة فيما بينهم على الطيبة. يعني الطيبة مو ضد هذا. أنتم تركتنا الجولة الثانية يا شيخ. لا أقول لك أيضا مقبول يبقى على الاقتناع. على الاقتناع هل أعطت فيها قرض أم لا؟ ما أظن الزوجة لما تعطيها هي على أساس دين له، وإنما على أساس مساعدة. أو يا شيخ عبد السلام لو كنت قاضيا فبماذا ستقضي؟ لا قد الثاني يعني أقول هذا تبرعا منها، لأن دين الزوجة والزوجة من المسامحة ومن الميانة مثل ما نقول باللغة العامية. ما شو اسمه هذا؟ قال وعلى ذلك لو أرسل الزوج لزوجته قبل الزفاف أموالا وأراد بعد ذلك استردادها عند مفارقتها بداعي أنها عارية، فالقول للزوج منكر التمليك. إيه نعم. وإذا أقام كل منهما البينة، يعني لو جمع في مسألة بين بينة الهبة وبينة العارية رجحت بينة الهبة. ومع أن الهبة لا لا عارية، إذا قامت أقامت هي البينة على أنها هبة وهو أقام البينة على أنها عارية. إيه. فترجح بينة الهبة وهي أعلى أنها أعلى. إيه لأن أقوى. لأن هو متمسك بالظاهر وهي أن هذا المال ماله ناقل فهذاك مثبت أو ناقل. نعم صحيح. قالوا على هذا التقدير إذا أعطت الزوجة في مقابل الهدايا المذكورة عوضا، فبما أن تلك الهدايا لم تكن هبة فلا يكون عوض الزوجة في نفس الأمر عوضا ولا استرداده. لا إيش عوضا ولا استرداد إذا أعطت في مقابل الهدايا. وعلى هذا التقدير إذا أعطت الزوجة في مقابل الهدايا المذكورة عوضا، فبما أن تلك الهدايا لم تكن هبة فلا يكون عوض الزوجة في نفس الأمر عوضا. ليس عوضا، لا مبادلة صارت، كأنها بيع صارت، لأنه رجع عنه ما يشهبه اعتبر أنها عارية فرجع عنها. لا لا، فإعطائها في المقابل لا يكون عوضا عن الهدية لأنه فصلها على أساس أنها عارية. لا لا، هي نفس المثال، يعني أعطاها الزوج أعطاها شيء مو وهي أعطتها عوض، عوض صارت موهبة هذه ما أعطاها له عارية ولا يعني مو موهبة هذا. نعم. كأنه بيع. الهبة بشرط العوض بيع يصير، كأنه مبادلة مال بمال. قال هو في البداية إذا قال أعطى الزوج لزوجته هدايا ثم اختلفوا فالقول للزوج أنها عارية وهي تدعي أنها هبة، وعلى هذا لو أعطت الزوجة في مقابل هذا شيء فلها أن تسترده. تسترده لأنه لا يزال. على هذا إذا أخذنا بقول الزوج أنه عارية، فإذا أعطت الزوجة في مقابل هذا الشيء الذي أخذته شيء فهو ليس عوض عن هبة، فيحق لها أن ترجع عنه. ليس هبة، الزوجة الزوج أخي، الزوج أعطى لزوجته شيئا واختلفوا فقال دعوه هو هبة. دخل العبارات أخير. قال كذلك. نعم. وعلى هذا التقدير. نعم نقرأ. إذا أعطت الزوجة يعني التقدير إيش؟ تقدير الزوجة أعطاها حلي. لا أقرأ. وعلى ذلك يقول لو أرسل الزوج لزوجته إيه؟ قبل الزفاف أموالا. نعم. وأراد بعد ذلك استردادها عند مفارقتها. نعم. بداعي أنها عارية. نعم. فالقول للزوج منكر التمليك. تمام. لأنها عارية. نعم. وإذا أقام كل منهما البينة. لا أقام. فالقول قول الزوج. إيه. لكن لو أقامت هي الزوجة بينة. فالقول لها. إذا أقام كل منهما البينة. إيه. يعني لو جمع في مسألة بين الهبة وبين العارية. بين الهبة وبين العارية. نعم. لو جمع في مسألة بين بينة الهبة إيه؟ وبينة العارية رجحت بينة الهبة. تمام. وعلى هذا التقدير إذا أعطت الزوجة في مقابل الهدايا المذكورة عوضا فبما أن تلك الهدايا لم تكن هبة، إيش تكون يعني إجارة ولا إيش؟ لا مو هبة، لأن أعطتها عوض. فكأن لما أعطتها عوض صارت مبادلة. بس إيش يعني هذا إجارة؟ لا لا مو إجارة، ما أعطاها يعتبر كعارية وهي أعطت مقابل العارية. إيه تعتبر مقابل العارية هالمال خلص ملكته صارت مبادلة. لا صارت كمعاوضة كبيع. هنا من حقها أن تسترده. نعم. قال يحق لها أن تسترد ما أعطته باعتبار أن إذا قلنا أنه هبة. إذا قلنا أن هبة يعني صبرتك ملكته. فإذا أعطت عوض لها تسترد العوض. نعم. نعم. إذا كيفنا أنه هبة والهبة تمت بالقبر فصارت هي المالكة، فإذا انطت عوض وقلنا هذه هبة فتقدر تسترد تسترد العوض الذي قدمته له. لا لا ماكو إجارة. لا لا, لا ماكو إجارة. مو إحنا فرضنا أنه أقامت بينة وبينتها رجحت مو يجي، فصارت البينة شنو؟ كهبة. الهبة تمت بالقبر فصارت هي ملكة. فإذا تتعور فكأنها تتعور عن شيء قلنا هذا مملوك إلى مو كعارية، فتقدر تسترده. نعم. قال وعلى هذا التقدير إذا أعطت الزوجة في مقابل الهدايا المذكورة عوضا، فبما أن تلك الهدايا لم تكن هبة فلا يكون عوض الزوجة في نفس الأمر عوضا، ولها استرداده. استرداده واضح خلاص، لأن إذا قلناها عارية. نعم. لكن حتى استرداد الزوجة على هذا الوجه إذا صرحت وقت الإعطاء بكونه عوضا، أما إذا لم تصرح بذلك بل دوت أن تكون بل نوت أن تكون عوضا، فبما أنه لا تترتب الأحكام الشرعية التي هي من المعاملات على مجرد النية كما هو موضح في شرح المادة الثانية، فلا تعد عوضا بل تكون هبة مستقلة، فليس للزوجة استردادها بناء على المادة كذا. ما فيش إلا هبة. سادسا قيل ألا يكون على سبيل المزاح، لأنه لو قال أحد هازيا لآخر وهبتني مالك هذا فقال له قد وهبتك إياه وقبله الآخر وتسلمه وقبضه جازة الهبة كما هو مبين ببعض الكتب الفقهية، وبين بعض الفقهاء استدلالا لذلك بأن إيجاب الهبة إذا كان على وجه المزاح كان جائزا، وقال البعض الآخر بأن الهبة لا تنعقد بالإيجاب والقبول الواقعين بطريق المزاح، والمزاح في المسألة المذكورة بما أنه في طلب الهبة وليس في الهبة والتسليم فلا محل للاستدلال بذلك على انعقاد الهبة بالمزاح. أخي هذه إحنا مسألة ما يثبت بالمزاح مستثنى، أيه؟ النكاح والطلاق والرجعة الجز والهزل سواء، ما عدا ذلك مفهوم المخالفة أنه الهزل يأثر في العقد، أيه؟ لكن لازم نثبت أنه كان هازلا. أيه؟ الأصل في العقود الجد، فإذا واحد يدعي الهزل يدعي الهزل وبالتالي يعتبر جد، فقط ثلاثة يقدر يدعيها نكاح طلاق، هذا ما عدا لازم يثبت أنه أجل هذا. قال وقد بين في شرح المادة كذا أنه يشترط الجد في البيع وأنه لا ينعقد بالهزم، يعني الأصل أنه قائم منعقد حتى تقوم البينة على الهزم، لأن الاستثناء فقط هل ثلاث تصرفات نكاح وطلاق ورجعة وفي رواية العتق أيضا. نعم. طب هل ينعقد ابتداء ولا ما ينعقد اللي بالهزل؟ ما ينعقد. أيوه. إذا هو بالهزل والمزاح هل ينعقد ابتداء؟ ما ينعقد. طيب ليش نحتاج إلى بينة لإثبات؟ يثبت أنه جاد. أنه جاد. مو يثبت أنه هازل. نعم. أنا يقول ولكن هازل دعوة. إذا الهازل هو اللي يثبت لمصلحته، أنا قلت لك بعتك هذا الشيء والهزل مو هيكي، الهزل ما يقع فلازم أثبته، الأصل أن العقود هي تكون جدية يعني. نعم. وكذلك هناك بالثلاثة ماكو كلام بها، أنا دا أقول لك هازل لكن الشرع يقول لك هازل لكن النكاح ينعقد، ما يجوز لك أنت تهزل مع شرع الله مع أحكام الشرع، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم. قال المادة 39 و800 تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا، كما تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول تنعقد أيضا بالتعاطي أي بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له وتتم، يعني تنعقد الهبة بالتعاطي الواقع مع القرينة الدالة على التمليك مجانا وتكون تامة، وفي هذه الصورة يحصل فرق حكمي بين الإيجاب والقبول القوليين وبين التعاطي، فتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول القوليين فقط، أما بالتعاطي فتنعقد وتتم معا من شرط القبض. أي. فهنا تم في التعاطي القبض والقبول أعطى. قال فتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول القوليين فقط، أما بالتعاطي فتنعقد وتتم معا، وقد جاءت المجلة بالمادة كذا لإفادة هذا الحكم، وعلى هذا الحكم وعلى هذا التقدير لو قالت المجلة في هذه المادة تنعقد وتتم فلم يكن ثمة من حاجة إلى المادة كذا كتكرار، يعني مثلا لو أعطى أحد فقيرا نقودا وأخذها الفقير دون أن يفوه أحد الطرفين، يعني القبض ماله يدخل فيه القبول والقبض دون أن يفوه أحد الطرفين بشيء تنعقد هبة خصوصية أي صدقة، قد اشترط لانعقاد الهبة بالتعاطي وجود قرينة دالة على التمليك على ما هو موضح في شرح المادة الآنفة. وعليه لو أعطى أحد ابنه مالا وتصرف الابن في المال فيبقى المادة لذلك الشخص أيضا، فيبقى المال، مال مو المادة. ليش كذا؟ نعم، فيبقى المال لذلك الشخص أيضا إلا إذا وجدت قرينة تدل على كونه ملك ابنه ذلك المال. مثلا لو قال أحد لابنه تصرف في هذه الأرض كما هو مذكور في شرح المادة الآنفة وتصرف الآخر مدة فيه فلا يكون الابن المذكور مالكا لها، كذلك لو أنام أحد ابنه على فراشه المملوك فلا يصبح ذلك الفراش للابن ما لم يملكه، ما لم يملكه اعتبارا أنه مالك لأبيك فهو يستنفع به فيما يملكه هو. لا القرينة أنه لما يقول له الأرض تصرف بها مو يعني أنت ملك، لا ازرعها اجرها وما إلى ذلك. لكن هنا كأنه بمفهوم المخالفة، لا بالفراش أيضا إذا قال نام على الفراش مو ملك الفراش، فراشي هذا من ابن علي. المفهوم المخالف لهذا لو أعطى غير ابنه مالا وتصرف فيه المال، واحد هنا نحتاج قرينة نحتاج كلام، لا ما يتملك بقرينة هذا ابنه ينطيه هبة التصرف فقط المنافع. قال المادة 480 الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظا. إرسال يعني واحد يرسل الرسول قل هذا وقبضها المرسلين. قال في الشرح الإرسال في الهبة والصدقة والهدية من طرف والقبض من الطرف الآخر يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظا مع القبض. وبناء عليه تنعقد بهما الهبة وتتم. وهذا القبض بما أنه كالقبول في البيع على ما هو مصرح به في المادة كذا الآتية تتم به الهبة، يعني أنه يفيد الملكية. وهذه المادة تبين انعقاد الهبة بالتعاطي، والتعاطي بالهبة هو عبارة عن الإعطاء من طرف الواهب والقبض من جانب الموهوب له، ليس بمعنى الإعطاء من الجانبين. وبما أن الإرسال يكون في مجلس والقبض في مجلس آخر فيفترق عن التعاطي الواقع في مجلس واحد، وليست هذه المادة استدراكا للمادة الآنبة، يعني أن الهبة الواقع على وجه هذه المادة وإن انعقدت في التعاطي فالفرق بينهما وبين التي بينها المادة التي جاءت في المادة السالبة هو ما يأتي، إن المادة المذكورة في حق التعاطي الواقع في مجلس واحد، أما في هذه المادة فالإرسال يكون بمجلس والقبض يكون بمجلس آخر، وعليه يكون التعاطي في الهبة على نوعين، النوع الأول ما كان التسليم والقبض في مجلس واحد، والنوع الثاني ما كان الإرسال في مجلس والقبض في مجلس آخر. وإن كان تسليم الرسول في هذه في هذا الإرسال وقبض الموهوب له في مجلس واحد، والسبب في قول المجلة والقبض عدم تمام الهبة والهدية والصدقة قبل القبض كما يستفاد من المادة كذا. ألا يكون إقباض الرسول كإقباض المالك، أو إقباض الوكيل كإقباض الموكل؟ الرسول هو الذي ليس له إلا نقل فقط ومو وكيل. ألا تقوم يده مثل يد المالك؟ نعم نعم، ولذلك يعتبر الرسول كأنه لا وجود له، كأن الطرف الآخر الذي أرسله هو الذي باشر هذا الإيجاب. إذا التعاطي تم في مجلس واحد على هذا، نعم إذا يتم التعاطي في مجلس واحد على خلاف ما قاله هذا مرسل الواحد. الرسول عندما يعطي الهبة لشخص آخر هل يده في هذا؟ لا هو لا، هنا يصير غير مجلس العقد، لأن العقد يتم لما يصل الإيجاب إلى القبول، يصل هناك. فهنا قلنا هذا جاء الرسول كأنه هو المرسل، ما يتم إلا يخبر الموهوب له بدون أن يتكلم قبلته وقال رأسا يقبضه. حتى أنه لو أرسل أحد لآخر هدية وتوفي المهدى إليه قبل وصولها تسقط هذا مع السلف، تبقى الهدية في ملك المهدي. إيه؟ كما أنه لو كان المتوفى هو المهدي فلا تسلم الهدية إليه. هذا معنى اعتبار المجلسين. المهدي بعد متى متى ومات، يعني قبل ما يوصل الرسول إلى المهدى إليه حتى يسلم الهدية مات، لم يأتي القبول، لم يعني مات المهدي. فكأن الرسول أيضا هماد لأن يده يد المهدي. إيه يد المهدي. نعم. كما أنه وش؟ خلاص خلاص انتهينا. باقي شيء عندك؟ المادة 41 و800. القبض في الهبة كالقبول في البيع، بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول قبلت أو اتهبت عند إيجاب الواهب، أي قوله وهبتك هذا المال. عفوا يا شيخنا، الآن بالمسألة الأولى مسألة الرسول، هل نستطيع أن نقول أن الرسول كالوكيل؟ لا، الرسول ما إلى كل تصرف، هو فقط كالآلة كالآلة كذا. نعم. بينما الوكيل له تصرف. إيه. طيب، يقول بالشرح شيخنا يلاحظ كذا بعض المواد ما فيها الصياغة القانونية، يعني مترجمة هي هذه أخي، يعني كذا هذه ترجمة فيها عجرف، هي كتبت بالتركية في الأول ثم ترجمت. يعني مثلا شوف، القبض في الهبة كالقبول في البيع، بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون إيه أن أقول لك أو اتهبت عند إيجاب الواهب، أي قوله وهبتك هذا المال. إيه بل ترجمة أولا، وثانيا كان المقصود بهذه الترجمة تفهيم من يطبقها، التفهيم القاضي تفهيم الآخر، هذا كان الغالب عليه. نعم. قال في الشرح، قبض الموهوب في الهبة والهدية والصدقة كقبول الإيجاب في البيع، يعني أنه كما ينعقد البيع ويتم إذا وقع الإيجاب من أحد الطرفين وبعد ذلك وقع قبول ذلك الإيجاب من الطرف الآخر تنعقد وتتم الهبة والهدية والصدقة أيضا بقبض الموهوب له الهبة بعد إيجاب الواهب لفظا، ولو لم يتكلم الموهوب له بأي كلام يدل على قبول الهبة بدون كلام قلنا لهذه، فقوله اتهبت، لأن قبض الموهوب له الهبة في مجلس الهبة دليل على قبول الهبة، فعليه لم تقل المجلة بأن القبض بالهبة قبول، بل قالت إن القبض في الهبة كالقبول في البيع، أي كالقبول. مشبهة القبول في الهبة بالقبول في البيع، وقد قصدت بذلك الإشارة إلى المسألة المهمة وهي انعقاد الهبة تمامها وتمامها، يمكن صح ولا لا؟ أي وتمامها. هو نقدر نقول أخي يعني مسألة، هو دائما هنا يستعمل أن الهبة تتم بالقبض، لكن يمكن القول بأن الهبة تنعقد هي لكن كعقد غير لازم. نعم. كعقد غير لازم، بدليل أنه يجوز أن يرجع الواهب عن هبته، لكن بالقبض يصير عقد لازم، لأن عقد لازم غير لازم هو الذي يستبد كل طرف بفسخ هذا العقد، مثل الوكالة العارية، هي عقود منعقدة لكن غير لازمة، بمعنى يقدر المعير أن يفسخ العارية والآخر أيضا اللي مثلنا إلى الوكالة يقدر يفسخ هذا، إلا للبانع كان يتعلق به حق الغير أو كانت العارية مقيدة بمدة معينة إلى آخره. فيمكن لو قلنا أنه الهبة قبل القبض هي منعقدة لكن على وجه غير ملزم، أي عقد غير لازم، وتكون لازما بالقبض، ما يقدر يرجع إلا مستثنات، مثلا الأب له أن يرجع عن هبته لابنه، عدة هذا موانع يعني يجوز أن يرجع. نعم. قال ووجه الشبه في ذلك هو تمام الهبة بالقبض، إذ لا حاجة أن يكون المشبه مماثلا للمشبه به في كل حكم، لذلك هو ده يستعمل هنا كلمة تمام القبض، يعني تمام القبض يعني يصير لازما لازما، يعني لو قال أنه قبل القبض يكون غير لازم ماشية مع الاصطلاحات للعقود وأنواعها، لازم غير لازم، موقوف غير موقوف وهكذا. نعم. لكن استعمل كلمة تمام، يعني تمام هنا تعطي معنى اللزوم. نعم. قال لو حصل في غير مجلس الهبة، ايه ايش هذا وعليه ما لش علاقة بالأمان، ما له علاقة بمسألة القبض. القبض فعلي لا يرد السؤال كأن الضمير عاد القبض، كأنه في صرف عندنا ولا شيء. جاز القبض بعد إيجاب. ووجه الشبه في ذلك هو تمام القبض، تمام الهبة بالقبض، إذ لا حاجة أن يكون المشبه مماثل للمشبه في كل حكم، لذلك جاز القبض بعد إيجاب الهبة لو حصل القبض، يعني لو حصل في غير مجلس الهبة فعليه. ولو حصل في غير مجلس الهبة، نعم، فعليه لا يرد السؤال من أن البيع الذي يقع فيه القبول في غير مجلس الإيجاب غير صحيح، أن حكم هذه المادة من أن القبض في الهبة كالقبول في البيع ليس خاصا بالإيجاب القولي، بل يشمل الهبة بالتعاطي أيضا، رغما عن أن المجلة في مثالها الآتي قد صورت المسألة بالإيجاب القولي، إلا أن ذلك قد ورد في صورة المثال فلا يفهم منه التخصيص. فعليه إذا أعطى شخص حسب ما ذكر في المادة كذا قرشا وسلمه إياه وقبض السائل ذلك القسط، يكون هذا القبض كالقبول في البيع. كما أنه لو أرسل شخص حسب المادة كذا إلى جاره طبقا من ثمر كرمه مع خادمه وقبضه الجار، فهذا القبض أيضا كالقبول في البيع بناء عليه. هو ذا يمثل أنه كما أنه العقد البائع يتم بالقبول، يعني ينعقد ويتم ويصير لازما لتوفى الشروط البقية، كذلك بالقبض الهبة تم، يعني يصير كالقبول في البائع، يعني يصير لازم أو تام كما هو ذا يعبر. نعم. يعبر عن اللزوم بالتمام. هذه أمثلة على هذا. إيه. إلى جاره طبقة من ثمر كرمه. نعم. فهذا القبض أيضا كالقبول في البيع، بناء عليه تنعقد الهبة وتتم إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المادة المال. إيش المادة؟ أخاف المادة ما قال شنو براها شيء. لا لا الهبة المادة الموهوب، لا المال الموهوب. المال لازم. نعم. وقبل ذلك القبض فعلا بدون أن يقول قبلت أو اتهبت. أو تقول المادة الموهوبة. المادة الموهوبة، نعم. نعم صح. لأن المادة يعني كناية عن الشيء أو المال. بدون أن يقول قبلت أو اتهبت عند إيجاب الواهب. أي قوله وهبتك هذا المال وهديتك إياه. ويكون الموهوب له مالكا الموهوب لتحقق القبض. والقبول كما يكون صراحة يكون دلالة أيضا. وقبض الموهوب له قبول دلالة. قبول الهبة نوعان. يفهم من هذا أن قبول الهبة على ما ذكر في المادة كذا كما يكون بالقبول بالقول، مش بالقبول، بالقول. نعم. نعم. كما يكون بالقول أحيانا يكون أخرى بالفعل. والقبول بالفعل أقوى من القبول بالقول، لأن القول عار عن القبض، يحتاج أن تتبع بالقبض، بين القبض خلص يتضمن القبول. نعم. نعم. أقوى على دلالة أقوى طبعا طبعا، بينما القول نبي قبض لا بد يتبع قبض. نعم. قال مثال آخر. قال والقبول بالفعل أقوى من القبول بالقول. وجه ذلك أن الهبة تنعقد بالقبول القولي، إلا أنها لا تكون تامة، أما في القبول الفعلي فتنعقد به وتكون تامة معه. مثال آخر. تامة يعني لازمة. نعم. لو قال أحد لجماعة قد وهبت هذا المال لأحدكم فمن أراده منكم فليأخذه، فأخذه أحدهم كان مالكا له، وقبض الموهوب له هذا قبول فعلي على وجه هذه المادة. هل قول المجلة في مثال هذا إذا قبضه في مجلس الهبة تعبير احترازي أم لا؟ ولنبادر إلى تفصيل ذلك وبيان الاختلاف في هذا الشأن. للهبة بعد إيجاب الواهب ثلاث احتمالات في قبض الموهوب له. الاحتمال الأول إعطاء إذن الواهب صراحة بقبض الموهوب، وعلى هذا التقدير يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يقبل الموهوب له إيجاب الواهب قولا في مجلس الإيجاب، وللموهوب له في هذه الحال قبض الموهوب في مجلس آخر كما هو مذكور في المادة كذا. الصورة الثانية أن لا يقبل الموهوب له إيجاب الواهب في مجلس الإيجاب ويسكت. وفي هذه الصورة مثلا إذا قال الواهب وهبتك مالي هذا فخذه، وقبضه الموهوب له بدون أن يقول قبلت قولا بدون أن يقول قبلت قولا في ذلك المجلس، فلا شبهة في تمام الهبة، إلا أنه إذا لم يقبل الموهوب له في ذلك المجلس كلاما لم يقل لم يقل. نعم. إلا أنه إذا لم يقل الموهوب له في ذلك المجلس كلاما يدل على القبول، كما أنه لم يقبض الهبة فهل للموهوب له أن يقبض، يعني قبضها في غير المجلس، فهل للموهوب له أن يقبضها في مجلس آخر؟ فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم بصحة القبض لأن الواهب قد أذن صراحة بالقبض فيجوز القبض في مجلس آخر كما هو مصرح في المادة كذا، وتتم الهبة بذلك. وقد رجح هذا القول قاضي خان الذي هو من أعظم أرباب الترجيح. فسبب قول المجلة في مجلس الهبة هو أنه حيث لم يكن في مثال المجلة الإذن بالقبض صراحة، فأصبح حسب الفقرة الثانية من المادة كذا قبض الهبة في مجلس الهبة شرطا، ومع أنه اشترط اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول في البيع اشترط، فعلى هذا القول لم يشترط ذلك في الهبة، فإنه تمليك يحتاج إلى القبول في المجلس. وجاء في فتح القدير جوابا على هذا إن ركن الهبة عبارة عن إيجاب الواهب فقط، أما القبول فليس معدودا من الركن استحسانا وإن كان معدودا منه قياسا. وعليه فقد وجد هذا القول مبنيا على هذا على الاستحسان، لكن المجلة قد اختارت القول القائل بأن القبول ركن الهبة أيضا، بأن القبول ركن للهبة كما هو موضح في شرح المادة كذا، فكان هذا الجواب غير مقبول على رأي المجلة. وعند البعض الآخر بما أن القبض المذكور قائم، لا لا القبول ركن هو هذا بتمام عقد الهبة، ليس يعني جاوز. وقال لا يعتبر ركن استحسانا بحكم أنه لو قبضه في مجلس آخر لا يشترط اتحاد المجلس. لا مو قلنا تأويلها لما قبض يعني كأنه حصل منا قبول وجاء القبض بناء على قبوله، لكن يعني الإجابة والقبول يشترط أن يكونوا في مجلس واحد يا شيخ، وهنا اختلف المجلس. لا اختلف المجلس هو بس بقى المختلفين، يعني قلت وهبتك هذا الشيء وانت سكتت، لا قلت قبلت ولا كذا ولا قبضت الشيء، قبضت خارج المجلس، فهل يكون هذا الإجاب معتبر وسكوتك هنا مبني على وسكوتك هو مقام القبول، وجئت أنت لتتم عقد الهبة وقبضت خارج المجلس، يعني اعتبار السكوت أنه قبول الهبة، وأنا أرجح هذا يعني أن السكوت يقوم مقام القبول، مقام القبول قبول نعم، مو مجلس القبر، لأن مال القبول إذا قبل صراحة وقبر خارج المجلس يجوز كما مثل بالصورة الأولى أو الصورة الثانية، أنه يقوم مقام القبول إذا اكتمل القبض في مجلس آخر. اي طبعا مو الا بالمجلس لان سكت هنا. نعم طيب دكتور يعني صحة القبول في مجلس اخر اي نعم القبول. نعم لانه لان الايجاب اذن له بالقبض، اذن له بالقبض لما قال وهبتك هذا ايجاب منه، يعني هو تنازل او اذن له بقبضه، فاذا قال قبلت ادى ما عليه يبقى بس القبض، إذا تأخر عن المجلس لا يضر ذلك لأن قال قبل. لا يا شيخ هو إذا تأخر القبول وتأخر القبض هل يصح تأخر الإجابة؟ هو إحنا ذا نحكي ابني ما كنت أخر القبول، هو قال له قبلت وهبتك هذا الشيء وهبتك هذه العصا وسكت. نعم. ثم انفض المجلس وشافها بعد مكان آخر وقبضها. نعم. هل هذا القبض معتبر؟ نعم. هذا مبني على السكوت، سكوت الموهوب له إذا اعتبرناه هو بمقامة التصريح بالقبول يكون كأنه قبل في المجلس أو كأن قال في المجلس نعم قبلت الهبة. نعم هذا رجحة. نعم. وعند البعض الآخر بما أن القبض المذكور قائم مقام قبول الهبة فيعتبر فيه مجلس العقد المذكور في المادة كذا، يعني بما أن القبول مقيد بمجلس العقد فلا تنعقد الهبة بالقبض في مجلس آخر. وهذا قياسا على البيع والكذا، وهذا القول للقياس لأن ركن الهبة لمقتضى القياس هو عبارة عن الإيجاب والقبول معا، والإيجاب فقط ليس بركن، والحال أنه يلزم أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. لا احنا نقول هذا يعني كون أنه يشبه البيع باحتياج الإيجاب والقبول، لكن لا يعني مطابقة تامة لهذا التشبيه. ولذلك الهبة يجوز أن تكون يعني القبول وعدم القبول فقط سكوت، والقبض في مكان آخر كافيا لأن قبره هو بناه على إيجاب واحد ولن يصدر منه الرفض، وإنما دل سكوته على قبول الهبة بدليل أنه قبض الهبة، فهذا الرأي هذا ليس إلا في الهبة فقط السكوت يا شيخ. طبعا بالبيان ما يصير لا لا بالبيان لا يقوم مقام تصريح هناك تمليك نعم أنا هبة الهبة أضعف من البيع معاوضة هناك نعم يا شيخ هذا في السابق أنه إذا قبضه في مجلس آخر أنه لا يكون قبض لا يكون لا يجوز قبض في مجلس آخر في الهبة بخلاف العالية إذا عارض في المجلس ثم قبضه في مجلس آخر ابني هذا الهبة تمليك العين ابني وكيف يصح تبليك ابني هذا التبليك بدون عوض هو أخذنا الشبه بالبيع من جهة تحتاج قبول ثم جاء قال اشترط به القبض فده يقول القبض متى اشترطه قال ثلاث صور الصورة الأولى أن يقول الموجب أذن له وذاك قبل وقبضه الثاني يقول الواهب يقول وهبتك هذا الشيء وقبله قال قبلت لكن القبض تأخر الحالة الثالثة قال له وهبتك والموهوب له ما قال قبلت ولا رفض سكت ولكن قبضه خارج المجلس هاي المسألة الثالثة هو المختلفين بها فالذي اعتبر السكوت هنا بمثابة القبول بقرينة أنه قبضه لأنه لوش قبضه على استناد على استناد إجاب الواهب وأنه سكت ما قال أنا رفضت فحملنا سكوته على القبول وعلى الرضا فجاء القبض عليه نقبله الرأي الآخر يقول لا بيق على كذبه لما أنه سكت وما قبض في المجلس فيعتبر منا هذا القبض الثاني غير صحيح فلسف فيما سبق حتى لو وقع إجابة وقبول السبابة هذا الصورة ذكرها واختارتها المجلة وتأويل صحيح خلاص جهنا بعد قال وبما أن المجلة نعم. تعتبر ركن الهبة عبارة عن الإجابة والقبول معا فهل يلزم أن يقال إن هذا القول في هذه المسألة هو المعتبر احتمال ثاني عدم إذن الواهب بالقبض صراحة وسكوته وحكم ذلك كما سيأتي في المادة كذا هو أن الموهوب له إذا قبض الموهوب في ذلك المجلس كان صحيحا أما إذا قبض في مجلس آخر فلا احتمال ثالث نهي الواهب له عن قبض الموهوب وحكم هذا سيذكر في المادة كذا آتية المادة 42 و800 يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة بالقبض أي بقبض الموهوب الذي تتم به الهبة وفي هذه الصورة لا يعتبر القبض الواقع بدون إذن الواهب لأن القبض لما كان تصرفا في ملك الواهب فلا يكون صحيحا ما لو يوجد إذن به من الواهب صراحة أو دلالة لأن الموهوب ما لم يقبض يبقى في ملك الواهب بعد الإيجاب والقبول أيضا يبين في المادة الآتية الإذن بالقبض صراحة أو دلالة فعلى ذلك إذا قبض الموهوب له الهبة بدون أن يوجد إذن من الواهب على هذا الوجه فلا تتم الهبة بذلك القبض فعليه إذا قبض الموهوب له الهبة بدون الإذن المذكور وتلفت في يده يضمن فعلى ذلك إذا ادعى شخص على آخر قائلا إن الدار التي تحت يدي تصدقت بها علي وأذنتني بقبضها وادعى الآخر قائلا إنك قبض خلاص وادعى الآخر قائلا إنك قبضتها بدون إذني فالقول للآخر انظروا المادة 76 لأنه الأصل يعني الأصل أنه ما قد قبض فعلى ذلك إذا ادعى شخص على آخر قائلا إن الدار التي تحت يدي قد تصدقت بها علي وأذنتني بقبضها كده قبضها قضيه تحت يده اكيد قبضتها يعني زين واذنت لي بقبضها هذا شانك يا شيخ السلام واذنتني بقبضها في زياده عند في نسخه الشيخ عبد السلام وقبضتها يعني تاكيدا وادعى الاخر قائلا انك قبضتها بدون اذني تمام هذا الدليل ده يقول بي عبد السلام صادت كلمة وقبضتها بقرينة القبضة الثانية نعم اكتبها فالقول كتبتها نعم فالقول الآخر انظر المادة 76 أما إذا ادعى شخص على آخر قائلا إن الدار كانت في يدي وتصدقت بها علي فجازت الصدقة بحكم المادة كذا، وادعى الآخر أن الدار كانت في يدي وقت التصدق وقد قبضتها بدون إذني، فالقول للمتصدق. أما لو ادعى الأول قائلا للآخر إنك تصدقت بها علي وهي في يده، في يدي نعم، وهي في يدي، وهي في يدي نعم، وهي في يد الآخر صح، أو في يد الآخر، لكن كلام في يدي أفضل نعم. وقد جازت الصدقة بمقتضى المادة كذا، وقال له الآخر قد كانت في يدي وقت التصدق وقبضتها بلا إذني فالقول للأول. انتهت المادة. المادة 43 و800 إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض، وأما إذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال فإني وهبتك إياه إن كان المال حاضرا في مجلس الهبة، وإن كان غائبا فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه هو أمر صريح. قال إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض، أي إيجاب الواهب تسليط على القبض بناء عليه، لو قبض الموهوب له الموهوب بإذن الواهب دلالة على هذا الوجه يملكه، ويصبح القبض بالإذن دلالة استحسانا، والقياس عدم صحة القبض ما لم يكن للواهب إذن صريح. اي لا، هذا الدلالة تسقط بالتصريح. اي يقول اذا جاء التصريح بعد الدلالة هل يعمل بالتصريح؟ لا، اذا عمل بالدلالة انتهينا منها، لكن قبل العمل بالدلالة تسقط بالتصريح. نعم، لا عبرة بالتصريح بعد العمل بالدلالة؟ بالدلالة نعم. قال ايجاب بناء عليه لو قبض الموهوب له الموهوب بإذن الواهب دلالة على هذا الوجه يملكه، ويصبح القبض بالإذن دلالة استحسانا، والقياس عدم صحة القبض ما لم يكن للواهب إذن صريح، لأن القبض المذكور بما أنه تصرف في ملك الغير بلا إذن فالقياس عدم الجواز، لأن ملك الواهب قبل القبض باق. وجه الاستحسان هو أن حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له وهو متوقف على القبض، فأصبح بذلك القبض في الهبة كالقبول في البيع، ولما كان لا يشترط في البيع إذن البائع صراحة بعد الإيجاب والقبول فكذلك لا يشترط في الهبة الإذن بالقبض، يعني أن مقصود الواهب من عقد الهبة إثبات الملك للموهوب له، فإذا كان كذلك فيكون الإيجاب منه تسليطا على القبض تحصيلا لمقصوده، فكان إذنا دلالة. مثلا بما أن قول الواهب وهبتك هذا المال يدل على أنه قال له اقبض هذا المال، فلو قبض الموهوب له الموهوب تتم الهبة، ولو لم يقل الواهب بعد الإيجاب للموهوب له اقبضه صراحة استثناء، لكن كون الإيجاب إذنا دلالة فيما إذا لم ينهى الواهب بعد الإيجاب عن القبض كما جاء في المادة كذا، وإلا فلا يكون في هذه الصورة إذنا، فعليه ليس للموهوب له بعد هذا النهي قبض الموهوب في مجلس. وقلنا التصريح لا حكم للدلالة مع التصريح. هذا نفس يا شيخ الإيجاب والقبول في البيع، ثم بعد ذلك يقول البائع لا تقبض المبيع، نفس الكلام فيه؟ لا حتى استوفي الثمن مثلا. لا، قلنا هنا الواهب إيجاب منه تصويت كإذن للموهوب له بقبوله بالبيع، ماكو له خيار للموجب أن يرجع عن إيجابه، عن إيجابه قبل قبول الآخر. نعم. قال أما الإذن صراحة فهو قوله خذ هذا المال فإني وهبتك إياه إن كان حاضرا وموجودا في مجلس الهبة، وإن كان غائبا فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه أمر صريح، وصحة القبض بهذا يعني الإيجاب وحده يفيد الإذن بالقبض دلالة. والدلالة يعمل بها إلا إذا جاء التصريح بخلافها. نعم. كما لو قال خذ وهبتك هذا الشيء وقبل ما هذا لا تأخذه، هذا قال لا تأخذه خلص، قال نو تراجع، قال انه الواهب يقدر يتراجع حتى بعد القبض عند من يقول انه عبد عقد غير لازم. نعم نعم. قال اما نعم اما اذا نهاه يمنع الواهب قال وصحة القبض بهذا فيما اذا لم يكن وصحة القبض بهذا فيما إذا لم يمنع الواهب الموهوب له عن قبض الموهوب، يعني إذا لم ينهو عنه بعد الإذن الصريح. أما إذا نهاه عن القبض بعد الإذن الصريح وقبل القبض فلا حكم للإذن السابق، وليس له بعد ذلك حسب المادة كذا قبض الموهوب للإذن بالقبض فلا. نعم. هل لا يكون يعني أنه تراجع عن الإيجاب بمعنى أنه نهى عن القبض لمصلحة يراها أنه لا يقبض هذا الواحد الموهوب له؟ لا مدلالة ما نقدر بعد دلالة. قال وهبتك هذا الشيء، هذا فقط سكت، ماذا نعني؟ نعني نقول دلالة لا تقبضها؟ ها؟ ما يساعدك هذا؟ لا إذا قال أنه لا يقبضك خلاص صراح صار، يعني قصدي أنه ليس رجوعا من الواهب، هذه ليس رجوع، إنما ماكو رجوع، ما تهمت الهبة. كما أن الموجب في البيع يقدر يتراجع قبل أن يقترن بالقبول، يقدر يتراجع، لكن نسميه خيار رجوع تجوزا. الخيارات هي بعد عن المضي بالعقد بعد تمامه. فالموجب في البيع بعتك هذا الشيء قبل ما تقول انت قبلته، قلت لك انا رجعت خلص هذا هو. كذلك هنا لما يقول وهبتك هذا الشيء ثم نهى عن القبر، فهذا فيه معنى التراجع عن الهبة، لان الغرض من الهبة ان يقبل الموهوب. وإذا كانت في جريمة يعني مصلحة البقاها، ما أنه مصلحة ابني، هاي المصلحة الواهب متبرع، قال له وهبتك هذا الشيء قبل ما يعطيه إياه، قبل ما يسلم الموهوب له، قبل ما يقول الموهوب له قبل، قال لا تقبضه. كلمة لا تقبضه كأنه تراجع عن الهبة. نعم. طيب إذا قال له وهبتك هذا الشيء وإن استطعت أن تقبضه فاقبضه، فقام ليقبضه فقام صاحب المال مثلا يدافعه أو يقاتله على أن لا يقبضه، هل يعتبر دفاعه؟ لا، وين استطعت واحد هذا إلا النهي الصريح، تبقى الدلالة معمول بها وهي الإذن به، هذا كما استطعت أن تقبضه فقبضه، ما يخالف إن استطعت، يعني لا يزال عند رأيه بالهبة ولكن علقه على شيء يعني مو براتب، ما تتضمن الرجوع إن استطعت، قال لك يقدر يأخذه شنو استطعت. أقرأ. قال للإذن بالقبض ثلاث صور. إيه؟ الصورة الأولى أمر الواهب بالقبض، يعني إعطاء الإذن صراحة بالقبض. إيه؟ والفقرة الأولى من المادة تبين حكم هذا. الصورة الثانية نهي الواهب عن القبض. إيه؟ وحكم ذلك يأتي بشرح المادة كذا. ماكو يعني إذا نهى عن القبض تراجع عن الهبة. الصورة الثالثة سكوت الواهب عن القبض وحكم ذلك يأتي سكوت. إيه؟ سكوت الواهب عن القبض. إيه؟ يعني زي يشوف الموهوب له بس قال له أنا وهبتك، ما قال ما إذن له بالقبض، لكن الموهوب له قبضه سكت الواهب وهو يراه. أنا أرجح أنه أيضا هنا يعتبر الإيجاب بإذن بالقبض دلالة، وقبض الموهوب له أيضا يتضمن قبوله. نعم. المادة 44 و800. إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق، أما الإذن دلالة فمعتبر بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق. مثلا لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح، وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح. كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذه، فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح. هاي ممرت علينا ابني، يعني إذا قال فقط وهبتك هذا الشيء ما قال له أذنت له بالقبض وسكت الموهوب له، ما قال قبلت وراح القبض بيسرح هذا. يا شيخ في الصورة الثانية اللي هي يقولناها الواحد عن القبض فما في حكم، يأتي في شرح المادة 44 و800، يعني إذا أذن ما نهى، لأن المادة تقول إذا أذن ما نهى. ما أدري شنو المسألة إذن الواحد. ها شنو شنو السؤال مجال السنة؟ الصورة الثانية نهي الواهب عن القبض. هناك هناك مو مال هناك مسألة سكوت الواهب، قال وهبتك هذا الشيء وما قال له إذا مثل هذا وسكت الموهوب له وراح وقبضه خارج المجلس، قلنا اكو رأيين، رأي يقول يعني صح، رأي يقول ما يصح. والمجلة أخذت بهذا. نعم. الأخير. أنا أشوف أنه يصح هذا لأنه سكوت يحمل على القبول. نعم. هنا المسألة تخص الواهب. نعم. قال مثلا لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح. يصح. وأما لو قبضه بعد الافتراق. يعني الواهب قال وهبتك هذا الشيء، ما قال لا أذنت لك بالقبض. سكت. سكت بس قال وهبتك، ثم قام الموهوب له وقبض ذلك. نعم. قال كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني. ايه؟ ولم يقل اذهب وخذ. نعم. فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح. هنا أنا لا يصح لأن مو في مجلس العقد. نعم. الأولى والثانية لا يصح. لا يصح. ايه؟ قال إذا أذن الواهب صراحة بالقبض. يصح قبض الموهوب له المال الموهوب سواء في مجلس الهبة بصراحة مو دلالة أو بعد الافتراق، افتراق الطرفين من مجلس الهبة، يعني تتم الهبة بهذا القبض ويملك الموهوب له المال الموهوب بهذا القبض قياسا واستحسانا، لأنه لما كان أمر الواهب بالقبض مطلقا فيجري على إطلاقه بناء على المادة 46، فلا يتقيد بالمجلس أو بغيره، لأن الثابت بالنص لما كان يثبت على كل وجه فيتحقق الإذن بالقابض في المجلس وبعده. وبما أن مثال هذه الفقرة يظهر من المادة الآتية ولم تذكر لها المجلة مثالا، فنورد لذلك لزيادة الإيضاح مثالا فيما يأتي. لو قال الموهوب له قبلت بناء على قول الواهب له وهبتك هذا المال فخذه، فكما أن للموهوب له قبضه في ذلك المجلس فله قبضه أيضا بعد الافتراق إذا لم ينهى الواهب قبل القبض عن القبض. كذا لو قال الواهب قد وهبتك مالي الذي في المحل الفلاني اذهب فخذه وذهب إليه وقبضه تمت الهبة، ولو لم يقول الموهوب له في مجلس الهبة قبلته، وهذا بناء على ترجيح قاضي خان كما هو مذكور في شرح المادة كذا. أما الإذن بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة بناء عليه، إذا قبضه في المجلس المذكور وكان الموهوب عينا كان هذا القبض معتبرا استحسانا لا قياسا. أما بعد الافتراق فلا يعتبر القبض استحسانا ولا قياسا، ولا يصبح الموهوب له بهذا القبض مالكا للموهوب، وتتوقف صحة القبض بعد الافتراق على الإذن الصريح، لأن القول بأن إيجاب الهبة تسليط وإذن بالقبض هو لإلحاق القبض بقبول الإيجاب، وبما أن القبول يتقيد بمجلس الإيجاب فالقبض يتقيد بذلك أيضا. أيوة. طيب يا شيخ لو قال له بأن القبول من شروط العقد بالعقد أن يكون في مجلس العقد، لو قال له وهبتك هذا الشيء فاقبضه وإن نهيتك هل إذا نهاه بعد ذلك؟ هذا عبد اذهب واقبضه وإن نهيتك، ما يخال نأخذ بالأول. فإن نهاه بعد ذلك لا يعتبر نهي؟ لا. يعني كأنه شيخنا هذا كأنه متردد ويخشى أن نفسه لا. يعني هو يريد أن يشد يعني يقطع عليها باب الرجوع. أي بعض الناس قال مثلا لو قال الواهب وهبتك هذا المال ولم يقل له اقبض وقبضه الموهوب له أيضا في ذلك المجلس صح وتمت الهبة. قد أشير في هذا المثال بقوله هذا المال إلى أن تمام الهبة بقبضها بالإذن دلالة في مجلس الهبة على وجوب أن يكون المال الموهوب عينا. أما إذا كان الموهوب دينا فما لم يكن إذنا بالقبض صراحة فليس له قبضه في المجلس لا تتم الهبة أيضا. وقد أشارت المادة كذا بقولها اذهب فخذه صراحة إلى ذلك، حتى أنه لو قال أحد لآخر قد وهبتك 5 كيلات من صبرة الحنطة هذه وكان الموهوب له الحنطة من تلك الصبرة في حضور الواهب وأخذها فلا يكون مالكا لها. أما لو قال له وهبتك من هذه الصبرة 5 كيلات حنطة فكلها وكان الموهوب له الحنطة يملكها. ويفهم من التفصيلات الآنفة أن فقرة المادة هذه وإن كانت مطلقة فقد تقيدت بالمادة كذا. يقول عبد السلام يقول مش في مجلس واحد. عبد السلام يعلق علي بالقراءة يا شيخنا. لا لا تمام. لكن لا يقول لا يمكن يقول 5 كيلات. لا لا يمكن جسمه. لا لا مو خطا ولا باللفظ. كلها يعني من الكيل. مو يعني وينكت علي ليش قرات بقولها يقول لا يمكن اقولها. فقلت له ياكلها في شهر او في طيب يا شيخ لو لم يقبضها مثلا قال له خذ هذه وما قبضها، ولكنه يتفرع من هذا السؤال، فقام أكل جزءا منها، أكل جزء من الموهوب هذا، ما ملك بعد ولم يقبض بعدها، ما ملك، ما ملكها لأنه يملكها بعد فرجها وأخذها، فلا تزال الكل على ملك صاحبها، فكأنه ما أكله هو تعدي غاصب. نعم. أنا أحب يعني شو اسمه، ترى فقط بكرة إن شاء الله هي المحاضرة الأخيرة، لأنه أنا على نية السفر إن شاء الله تعالى، يعني أسافر أواخر هذا الأسبوع، قد يكون الجمعة أو قبلها الأحد بعد ما يرهم، فبعد ذلك إن شاء الله للعلاج أذهب هذا، فيمكن يعني إلى أول رمضان، يمكن لأن شعبان يوم كم شعبان؟ اليوم 1 شعبان أو 2، يعني كذا الآخر الأسبوع يوم 7 أو 8، إيه يعني عندي روح إلى السعودية من جهة عيوني الحقيقة، وأروح من هناك للأردن لأن عندي فحص سنوي في المستشفى الإسلامي لعدة أشياء، وأصبح من الصعوبة للعراقي أن يدخل الأردن بدون تأشيرة مسبقة، هاي ما كانت موجودة. عجيب. إيه نعم، كان بالأول العراقي باعتباره عضو بالاتحاد العربي الذي أسسه صدام بقى الأردن، مصر تحللت منه لكن بقى الأردن، وكان فيه فائدة الآن إلا التأشيرة، ولذلك هاي قدمت التأشيرة منذ شهر. عجيب. إيه فقط الدخول، يعني مو مسألة للاستشفاء. فيها صعوبة، فيها صعوبة التأشيرة؟ ماكو، أنا جايز هم هناك بكيفهم، ماكو سلطان عليهم. لا سيما التأشيرة. لا تقدم للسفارة ولا لهناك؟ لا لا، السفارة ما بيدها يد. عجيب. بس تقدم الطلب هم يرسلوه إلى عمان. فالكل انتظار، ما عندنا شيء. فلما بلغت هذا والنية عندي هالشكل، قدمت الطلب منذ 28 حزيران. 28 حزيران. فجاء قبل كم يوم بالموافقة. فغريبة، أشياء غريبة تصير يعني. فيعني أصبح يعني لا سيما العراقي كأنه منبوذ في كل بلد. لا حول الله المستعان. نعم، هذه ما صايرة هذه. مع أن هناك يعني العراق حتى في زمن النظام البائد مثل ما يسموه البائد، يعني كان المصريين وصلوا إلى 3-4 ملايين، وكانت التوجيهات بأنه يعامل المصري معاملة تفضل العراقي. الله. عند الخلاف. نعم، الأردن، الأردنيين يعني هو صدام نفسه تسامح معهم في الحدود، أعطاهم جزء من العراق للحدود يعني، والنفط بالكذا يعني مجانا أو بسعر مخفف إلى آخره. لكن سبحان الله المصري الآن يمنع منعا باتا حسب ما بلغني قبل يومين أي عراقي ما يدخل أبدا. هم يخافون من الصاح والتبرير أنهم من الروافض يجون. هذا صحيح، لكن مو معناته كان لازم يعني يقدرون يتحققون كذا يعني فد منفذ، مو هذا اسمه هذا يعني. يا شيخ، كان قبل هذا الفلسطيني ولا يزال، والآن الفلسطيني والعراقي، كان الشعب الفلسطيني من قبل نفس هذه المعاناة ولا يزال. لا، الفلسطيني كان مدلل في العراق أخي. لا لا، يقصد في غير الآن في الدول العربية عموما الفلسطيني لا يعني ده. هذه الأحداث يعني تدل كم أن متوهم من يعقد فد آمال على اتحاد الدول العربية. صحيح. 1700 فلسطيني ظلوا نائمين على الحدود، على الحدود لا تقبلهم الأردن ولا سوريا، حتى جاء تقبلهم الأرجنتين والدول الأخرى ما يستحون، هذا دول عربية ما تقبلهم. قيل بعد ذلك السودان قبل مدري كم مية كم كذا، يعني قبائح ظهرت يعني. هذا وين التضامن العربي هذا؟ كلام فارغ، كل كلام فارغ هذا. شيخنا، في اصلا بعض الاشياء، مثلا الفلسطينيون الذين خرجوا من غزة، من الفتحاويين، من فتح، اللي قالوا ان حماس طردتهم، هم في الحقيقة يعني خرجوا تمام، مصر يعني حنبت فيهم، جاء مس عباس هذا إلى اليمن يريد أن يوطنهم في اليمن، لكنه رفض لأن مصر رفضتهم رفضا قاطع، عملوا مشاكل. إيش شنو رفضت اليمن؟ اللي ما هو ملتزم منهم الله يستر. إيش؟ الذي ليس متدينا ملتزما يعملوا جرائم. لا هم لا، الآن الدول العربية هي تؤيد محمود عباس. نعم. لا تؤيد حماس. نعم. على كل الدول العربية. ما يقبلون هذا. وباعتبار أن محمود عباس يتفاوض ويا أمريكا ويا مزيد، والتالي مكست وياهم أمريكا أيضا. الآن خلص ما ماكو شيء. ما حصل شيء. الآن دا يستغيثون تهدم بيوتهم اللي حول القدس. دا يستغيثون. اليوم قبل ما أجي أيضا في الخليل شبان ورده يجون يبنون ويعتدون عليهم بعض المستوطنين ويطلعون الصور يسحلوهم سحل. إذا كسرت شو العلاقة الدول العربية الرحمن حاصل؟ الجامعة جامعة الإيمان متقدمة بمشروع في الاتحاد، هل يعني هذا أنه لا أمل عليه أصلا؟ لا محاولات لا بس بها، لكن إذا نحكي الواقع يعني ليش ماكو الدفاع المشترك؟ موجود أخي قانون الدفاع المشترك بين الدول العربية، يعني العراق لما احتل من أمريكا يعني احتل واضح، حتى مجلس الأمن موافق، يعني ضرب هاي كلها قانون الدفاع المشترك. مع هذا يعني ولا الدولة العربية امتنعت ولا كذلك، إلى درجة أنه لما وصلت حتى إلى إعدام صدام ما حد يعترض، مع أنه الدستور العراقي القانون العراقي رئيس الدولة ما يحاكم، موجود هذا. ثم العراق مو أعلن حرب على أمريكا، أمريكا هي التي جاءت بحجة عند مال هاي الدمار الشامل، وثبت أنه كذب ما عنده، وكذبت أمريكا نفسها، لا وكذبت نفسها، مع هذا صدروا الحكم على صدام. إيش هذا؟ حتى يرضون الشيعة وما إلى ذلك. هذا الزمان شيخنا زمان القوة. هذا صحيح، ولذلك أقول الإسلام هو الأم القوة. يعني على نطاق جماعة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. خطاب للجماعة. ويأتي في مقدمة ذلك القوة المعنوية. يمثل الخليفة. ثم بعد ذلك بالأفراد، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وبكل من خير. إذا الإسلام هو ما يهمل هذا مسألة القوة والكذا، وإنما يريد المؤمن هو أعلى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعلى في كل شيء. الحاصل يعني هذا الواقع المر يعني، ويحتاج إلى عمل جبار وكثير جدا ومتواصل وصبر وما إلى ذلك، والأمر يومئذ لله. يعني لولا أنه اليأس حرام في الإسلام لكان ما نراه ونسمع به يدعو إلى اليأس، لكن حرام بنص القرآن، لا يسلم الروح إلا أين الرحمة إلا القوم الكافرون. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت على صاحنا هذا لا شك في ذلك، إنما العسر يوم. ولكن تلك الأيام نداولها بين الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. نعم. فإن شاء الله تعالى إذا بقينا أحيانا نداوم نواصل الكلام هذا، لأن الحقيقة يعني ما أضايق من هذا يعني، وإنما ينشغل ذهني فيما أسمع وأتكلم. سأل الله أن يحفظك شيخنا. طيب قال فإن شاء الله بكرة يعني موجود تحضرون بإذن الله تعالى. حتى أنه لو قال أحد لآخر قد وهبتك 5 كيلات من صبرة الحنطة، هذه وكال الموهوب له الحنطة من تلك الصبرة في حضور الواهب وأخذها، فلا يكون مالكا له. أما لو قال له وهبتك من هذه الصبرة 5 كيلات حنطة فكلها، وكال الموهوب له الحنطة يملكها. ويفهم من التفصيلات الآنفة أن فقرة المادة هذه وإن كانت مطلقة فقد تقيدت بالمادة السالفة الذكر. أما لو قبض بعد الافتراق عن مجلس الهبة فلا يصح ولا تتم الهبة، متى أنه لو قبض بعد ذلك كان غاصبا، حتى يمكن لو أنه لو قبض، حتى أنه لو قبض، أنه لو قبض يعني صح حتى يستقيم عندي حتى أنا لو قبض بعد ذلك عندكم متى حتى يعني القبض لابد منه. نعم. يعني لا شيخ هنا القبض لا يمكن لأن صبرة لا الصبرة بعدها يعني صبرة هي الكومة لا القبض يتم بالكيس وسمح له بالأخذ ولكنها ما تعينت قال خذ من هذه الصبرة يأدل بعدها ما مفرزة أخي ما مفرزة فإذا ما مفرزة ما لحق يأكل منها قبل الإفراز لأن ما ملكها يملكها بعد القبض والقبض يتوقف على الإفراز فلو أفرزتها أفرزها يتم بعد صار ملك هذا بالقبض الإفراز لا يصح إلا أن يكون في مجلس العقد أما أن يفرزها بعد مجلس العقد فلا يصح أن يفرزها الموهوب له لا الموهوب له مبنية على مسألة المرة علينا إذا كان يعني أذن له والقبض بالخارج صح إذا لا ما أذن له صراحة سكت وقبضها بالخارج الخلاف ذكرناه القاضي خان نزل قال رأي أنه يصح أو ما يصح عنديها خلاف هذه المسألة لكن الهبة الهبة لا تتم أي لا تكون لازمة إلا بالقبض وفي ذلك أيضا يعني إذا مات هذا قبل القبض يكون تركة ولذلك في بعض الأحاديث أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وهب لابنته عائشة بعض نحلها شيئا من بستان من التمر من إيش كذا ولكن تأخرت فلما قبل ما يتوفى هذا يعني في مرض موته قال يا بني نحلتك هذا لو كنت قد جذفتيه يعني قطعتيه لكان لك أما الآن فهو للورثة كلكم فإذا الهبة الحقيقة تتم وتكون لازمة بالقبض قبل الجذاب لا تدخل في ملك موهوب له فلما هو في فراش الموت مرض الموت قلنا أن الورثة يتعلق حقهم في مال الميت قبل يموت لأنه ورثهم سببه مرض الموت فيقام المسبب مقام السبب وهو أنه كأنه ميت لأن سببه موجود فالهبة هنا إذا وهب الشيء إلى فلان صراحة وقال له خذ وقبضه وتراخى المبهوب له لم يأخذه ومات الواهب خلاص سقطت الهبة وصارت صار الموهوب ملك لورثة الواهب نعم يا شيخ أنا بالصورة هذه يعني ما فهمت الفرق بينها يعني من هذه الصورة يعني إيش الفرق بينها كان فيها صد أعيدها يا شيخ إيش حتى الصبرة هذه الفرق بين الصورتين الصبرة هذه كومة من الحنطة أو الشعير أو التمر العبارة فيها غلط نعيدها يقول احتمال فيها غلط هو الفرق بينها أنه في الأولى ما قال كلها وفي الثانية قال كلها قال كلها أذن له بالكي هذه لم يأذن له بالكي ما ذي والله شو نقرأها حتى أنه لو قال أحد لآخر قد وهبتك 5 كيلات من صبرة الحنطة هذه وكالة الموهوب له الحنطة من تلك الصبرة في حضور الواهب وأخذها فلا يكون مالكا لها ما أذن له يقول أقرأ حتى أنه لو قال أحد لآخر من قبل هذا أما إذا كان الموهوب دينا فما لم يكن إذنا بالقبض صراحة فليس له قبض إذا كان دينا لا تتم الهبة أيضا وقد أشارت حتى أنه لو قال أحد لآخر قد وهبتك 5 كيلات من صبرة الحنطة هذه وكال الموهوب له الحنطة من تلك الصبرة في حضور الواهب وأخذها فلا يكون مالكا لها أما في حضوره يا شيخ ولم ينهره فيكون والشيخ يرجح أنها تصح رجحتم في مسألة مثل هذه أن الـ أن الـ أن هذا سكوته عنه عن القبض وهو يشاهده دليل على الإذن. في هو إذن له أوردها في شيخ وأوردها في المادة اللي ما كان قبلها قال أما إذا كان الموهوب دينا فما لم يكن إذنا بالقبض يعني صراحة فليس له قبضه في المجلس فليس له قبضه في المجلس لا تتم الهبة أيضا وإن لعله وإن قبضه في المجلس لا تتم الهبة أيضا إلا بالإذن صراحة إذا كان الموهوب دينا. لكن هنا ما أدري إيش علاقة الدين بالهبة. هو رجع لا مسألة أخرى حتى لو أنه مسألة أخرى هذه بس في الترجمة شيء ولا هي مسألة أخرى مستقلة عما قبلها مستقلة عما قبلها. بعد دين ما يصح يقبض إلا بإذنه بالإذن لأن هو وصف حكمي يكون مالا بعد القبض فيصح هو قبض الدين مو ما يصح لكن لا يملكه إلا بقبضه ويكون صراحة لأن من شروط الهبة القبض فهذا الدين كيف يقبضه فلازم يذل الأذن الصريح فيكون إذنه توكيد أولا توكيد في قبضه ثم قبضه بعد أن يقبضه يقبضه باعتبار قد وكله في القبض ويجوز التوكيد بقبوض الديون فإذا قبضه صار عنده يكون قد أذن له أيضا بالقبض وهو صار بيد يحتاج قبض ثاني قبضه هذا قبض الدين. لكن هذه المسألة الأخرى شنو محشورة وياها شيخنا هو انتقل إلى مسألة أخرى حقيقة يقول هي كأنها مسألة مستقلة على بالله ما تقرأها من الأول هي نفس المادة قرأها من الأول مثلا هو من البداية مثلا لو قال الواهب وهبتك هذا المال لا شنو مثلا هو الكلام الأولي بيجيب مثلا أنا قد رجعت ما قبل بعيد يعني الكثير هاي كلها أمثلة متعددة زين شنو تقرأ المثال أما إذا كان الموهوب دينا في فما لم يكن إذنا بالقبض صراحة فليس له ما يقدر هذا صحيح الدين هذا لأنه هذا ما يمكن قبضه أصلا يعني إذا يعني مو ما يقدر يقبضه بأي شكل من الأشكال إلا إذا كان إلا بعد القبض وإذا قال خذه أو اقبضه يؤول يعني يؤول على أنه توكيل له بالقبض فإذا قبضه صار كأنه أيضا مأذون له بتملكه عن طريق الهبة نعم قال أما إذا كان الموهوب دينا فما لم يكن إذنا بالقبض صراحة فليس له قبضه في المجلس في المجلس دلالة أو ما لا ذلك نعم نعم فلو قبضه في المجلس لا تتم الهبة أيضا فليس له قبضه فلو قبضه في المجلس لا تتم الهبة هكذا عند الشيخ وكلام مستقيم أما إذا كان الموهوب دينا فما لم يكن إذنا بالقبض صراحة فليس له قبضه فلو قبضه في المجلس يعني بدون إذن الصريح هذا معنى لا تتم الهبة أيضا نعم بينما مر علينا أنه ما يحتاج إذن صريح دلالة هنا إلا الإذن الصريح بالنسبة للدين نعم قال وقد أشارت المادة 48 800 بقولها اذهب فخذه صراحة إلى ذلك حتى أنه لو قال أحد لآخر قد وهبتك 5 كيلات من صبرة الحنطة هذه وكال الموهوب له الحنطة من تلك الصبرة في حضور الواهب وأخذها فلا يكون مالكا لها أما لو قال له وهبتك من هذه الصبرة 5 كيلات حنطة فكلها وكال الموهوب له الحنطة يملكها بل هنا أيضا ما يفرق لأن بالحالة الأولى ما قال لا يذهب كلها كان نفسه كان دلالة هنا ما في دلالة لا بصراحة إلا صراحة لأنها ما مفرزة ما معينة نعم بمعنى أنه كذلك الإذن وكل المدليات لا يجوز قبضها في المجلس إلا لا مو مسألة ما يقبل هذا ابني مسألة الدلالة والتصريح فكما أن الدين ما يكفي إلا بالإذن الصريح يقول له اذهب واقبضها كذلك هنا هذا مشاع يقول له اذهب وكلها يعني اكل مالتك الا اذن صريح مثل الدين والمشاع كالدين أي. يعني لانه بالمدليات يا شيخ يعني لازم ملك او ما ملك يعني مساله ثانيه يا اخي نعم قال ويفهم من التفصيلات الآنفة أن فقرة المادة هذه وإن كانت مطلقة فقد تقيدت بالمادة كذا سالمة الذكر. أما لو قبض بعد الافتراق عن مجلس الهبة فلا يصح ولا تتم الهبة، حتى أنه لو قبض بعد ذلك كان غاصبا. كذلك لو قال الواهب قد وهبتك مالي الذي في المحل الفلاني ولم يقل له إذا فغذوه، فلو ذهب الموهوب له وقبضه فلا يصح، فإذا قبضه يعد غاصبا، فللواهب استرداده وطلب بدله إذا تلف. لأن مو مجلس العقد حتى نحمل الأموال دلالة. المادة 45 و800 للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع ويأمر الموهوب له بالقبض. قال وإذا قبض الموهوب له على الوجه على وجهه المادة الآن فيها المبيع المذكور بناء على هذا الأمر والهبة، كانت الهبة تامة سواء أكان المال الموهوب منقولا أم عقارا. هل ليش باعتبار المشتري هو اشتراه دفع الثمن وصار مالكا له ولكن لم يزل بيد البائع، فإذا قال هذا المشتري اذهب واقبضه وهكذا فكأنه وكله على قبضه ثم يقبضه قبض الهبة. نعم هذا يصح هذا. نعم نعم نعم قد ملكه ملكه لين. نعم قال وبما أن بيع المبيع المنقول غير جائز قبل القبض كما هو مصرح في المادة كذا فتفترق الهبة في هذا الخصوص. يعني بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز إلا تقبض لازم، لكن هنا الهبة جازت لأنه ما بيها فرد يعني فرد ضرر. نعم. تبرع هذا يعني ما يحتاج أنه إلا يقبضه. نعم. إذا امتنع من عنده هذا المال يقدر يراجع الواهب يعني ليس كالمعاوضات. نعم. قال فتفترق الهبة في هذا الخصوص عن البيع، ووجه الفرق هو أن كل تصرف يتم بالقبض كما ورد في المادة كذا كالهبة والإعارة والتصدق والإقراض، فللمشتري التصرف في المبيع بالمبيع المنقول بذلك التصرف، وله أن ينيب آخر بالقبض ويصبح بعد ذلك النائب قابضا لنفسه، ويعتبر بهذه الحالة أن الهبة حصلت بعد القبض، إلا أن هبة المشتري للمبيع على هذا الوجه لا يسقط حق حبس البائع للمبيع الثابت له بموجب المادة كذا، وقد فصلت هذه المادة هذه المسألة في المادة كذا. يعني لو إذا لم يكن قد دفع الثمن فله حبس المبيع، حبسه ما له حق هنا. أنا ما يجوز ما يقدر هذا لأن لم يملكه هذا. طيب يا شيخ إن أذن للموهوب له بالقبض وما زال هناك بقية من الثمن ثم أعطاه هل يعتبر الإذن السابق أم يشترط؟ لا الثمن لازم كامل، حتى لو بقى درهم واحدا لم يسدد من الثمن العاجل فالبائع حبس المبيع حتى يتملك تمام الثمن. مفهوم هذا شيخ. لكن إذا كان البيع عاجل فهنا لا يحق للبائع أن يحبسه، هو عاجل هو بالدين فشون يحبس هذا؟ فالواهب له أن يهب المبيع قبل قبضه بهذا التوجيه والتأويل أنه وكله على قبضه، فإذا قبضه كان هذا التوكيل ينقلب أو يتضمن القبض. فإذا وكله بقبضه أو وهبه وأمره بالقبض ولم يوفيه الثمن ثم بعد ذلك وفى الثمن يريد لإذن جديد تجديد لا يكتفى بالجديد لا، لأنه هناك وهب شيء لم يملكه. نعم يا شيخ في هذا عندما تكلم قابل المشتري التصرف بالمبيع المنقول التصرف له أن يريد آخر بالقبض أصبح ذلك ما يبقى أظن لا مو المنقول أكو فيها حديث أبد لا تبع ما ليس عندك أبد، فالمنقول لازم يكون عنده موجود هذا بخلاف العقار يعني مو شرط بيده يا شيخ. ولكن يجوز يبيع المنقول قبل قبضه ويكون هذا المشتري هو الذي يقبض لنفسه بدا يخلط يعني. لا لا مش الموهوب لا لا هو اللي يقول المنقول يكون ملكه، فإذا هو اشترى شيء ولم يملكه لم يكن بيده أما لعدم تسديد الثمن أو بأي سبب آخر فما يقدر هذا، إذا أذن له بالقبض يكون قد أذن له بشيء لم يدخل في ملكه. هذا قال يجوز نعم المشتري التصرف بالمبيع المنقول لا قال هنا وبما أن بيع المبيع المنقول غير جائز قبل القبض هو هذا كلامك قبل القبض يا أخي فتفترق الهبة في هذا قبل القبض قال قال ووجه الفرق هو أن كل تصرف يتم القبض كالهبة والإعارة والتصديق والإقرار، فللمشتري التصرف في المبيع المنقول بذلك التصرف، وله أن ينيب آخر بالقبض، وله أن ينيب آخر بنفسه، ويصبح بعد ذلك النائب قابضا لنفسه. خلاص قابضا لنفسه، يعني قابضا هو هذا الموهوب له، صار قابضا لنفسه عن طريق الهبة. قال يكون قبض لنفسه يعني بالهبة، إيه يكون قبضه كأنه قبض لنفسه بالتسليط للواحد ذاك. لكن هذا نقول أول شيء تضمن التوكيد بالقبض مو بالوهبة فقط دون ترميم هذا المعنى، مديورتك يصير لما يقبضه يصير قابضا لنفسه. ولكن يا شيخ ما مفروض أن الهبة ما تصح إلا بعد القبض، هنا صح الهبة قبل القبض ثم لا، ابني وكله في القبض فراح قبضه، لما قبضه صار هو وكيلا عن الواهب. متى الهبة كانت؟ من هو نفس هذا القبض يصير يتضمن أنه الابن، كأنه هذا لما قال خذه وهبتك هذا الدين في أو هذا العين الموجودة اللي اشتراها التي لم تسلمها بعد، هذا الكلم وهبتك يتضمن شيئين، الأول أنه وكله بالقبض والثاني أنه وهبه إياه. ولكن بعد القبض تكون الهبة، أما قبلها ما تكون الهبة، والحين وهب قبل القبض. ابني غير يكمل العقد، غير يكمل ما يكمل بها الهبة، قلنا الهبة ما تتم إلا بالقبض، فلما أنا قلت لك وهبتك هذا الشيء هذه الهبة لا تتم إلا بالقبض، القبض يتوقف على أن ضمن كلام التوكيل بقبض هذا الذي اشتراه، فلما اشتراه على أساس وكله وهو بعض ما تضمنه كلمة وهبتك يا هذا. طيب يا شيخ يقبضه الوكيل ثم ابني هو هذا كلمة وهبتك مثل مال الدين عينا نفس الشيء، لما أقول وهبتك هذا الدين الذي لي على فلان، هل كلمة هاي تتضمن أولا وكلتك على قبضه، ثم لما صار بيدك هذا القبض ما يحتاج بعد إلى هبة ثانية، كما لو كان شيء بيدك مالي عندك، هذا لما أقول لك وهبتك هذا الشيء وهو إيدك بيدك، هذا القبض اللي عندك صار قبض ملك. يختلف الذي باليد وغير اللي الغرض. ابن نفسي وهبتك ما يحتاج يكرر بعد، أنت بتزيد تقول قبل ما يصير قبل ما قبل ما منك بعده تمام. أنا دا أقول لك موكلة، لما وكلتك وهبتك هذا الشيء الذي اشتريته وهو لا يزال بيد البايع كأني وكلتك أولا على قبضه، وبعد أن تقبضه يكون في ملكك عن طريق ما قلته لك وهبتك، بعكس ما لو وكل غيره يعني معلق، يعني هبة معلقة يا شيخ. ماكو هبة معلقة يا الله يحفظك إن شاء الله. يتضح هو كلمة وهبتك هذا الشيء يتضمن هالمعنى، معنى التوكيل لقبضه ومعنى التمليك عن طريق الهبة. نعم. قال إيضاح القيود. أولا قبل القبض فهو ليس قيدا احترازيا، إذ جواز الهبة بعد القبض أولى. اثنين هاي على ما الهبة إيش؟ يقول للمشتري أن يهب المشتري قبل نمسكي. قبضه قبل قبضه ليش؟ لأنه ضمن هالمعنيين. أما بعد القبض باب أولى، يقول بعد القبض أولى لأن به الترميم. نعم نعم. قوله لآخر هذا القيد احترازي للمشتري أن يهب المبيع لآخر. هذا القيد احترازي، هذا واحد مال للبيع. بالبيع يجلس لا تبع ما ليس عندك. نعم نعم. ما ليس بيدك. نعم. يعني ما لك انت بالحديدة جاء. ايه. مو هيك. ايه. وانت بصنعة. بعده هو بالحديدة. ايه. ما دخل ديه. لا يزال في مخازن الجمرك. ايه. ولا مطلع يتخلص. ولم يكن بيدي. لا حقيقة ولا حكما نيصح. ويخرج من ولذلك هاي مال البورصات. ايه. من جملة معايبها انه السلعة الواحدة تتداول عليها البيوعات دون قبض ودون رؤية ودون كذا، كأنه وسيلة للقمار. ويستثنى من هذا بيع النموذج شيخنا؟ لا بيع النموذج يختلف. عندي أني بعملك 100 طن حنطة مكيسة ولو لم أملكها. لا لا لا ما يجوز هذا. لو لم أملكها لا لازم تملكها لكن خيار الرؤية يسقط بالنموذج. ما ممكن أن يفتح لك كل الأكياس. شيخنا أنا الآن تاجر أبيع سلع كثيرة وعندي سلعة كانت موجودة بس انتهت، فجاءني زبون ويريد تلك السلعة بعينها معروفة يعني سيارة تويوتا موديل كذا، فبعتها منه على أن أوفرها له. أشتريها ثم يبيعها. أشتريها ثم. ما يصح هذا. هذا ما يصح هذا. شوف. نعم تفضل شيخنا. هذا اللي بيصير لدي. اللي بيصير ان هذا الامر بالشراء عن طريق المرابحة هذا ملفق من عقدي. انا اريد اشتري سيارة واقول للبنك هذا اشتري لي هذه السيارة، وكلتك على شراء هذه السيارة بكذا بمبلغ كذا، هذا ما هذا ما عندي وكلتك، وانا يعني اشترط لك اتعهد لك بان اشتريها منك مرابحة. عرفت؟ واضح هذا. هنا مبنية على أن الوعد بالشراء ملزمة. على المالكية ملزمة. فهذا اشتراها البنك اشتراها بمية مية وعشرين. لكن شنو يصير؟ هو لازم حتى تتم هذه لازم تدخل في ملك البنك. البنك يعني الرسم أو شو طريقة الملكية تسجيلها باسمه، ثم بعد ذلك ينقلها ليمن للواعد بالشراء. هذه الخلل، لأن يبيعها قبل ما يملكها. أنا وكلت المصرف تمام اشتراها، وكلته بالشراء مو لأنه رأس تدخل إلي، لا وكلته إلى هو يشتريها البنك، فلازم يشتريها الشراء الصحيح، والشراء الصحيح الذي خوله أن يبيعها أن تدخل في حسابه في ملكه في ملك المصرف. ثم يأتي المصرف يقول تعال وعدت تشتريها مني جيب هذا الثمن أو أكتب عليك الثمن آجل وتأخذها. وين الخلل ده يصير؟ يعني البنك ما يستلمها للسيارة، هي موجودة في هذا المعرض موجودة، وبعضا ولا هذا رأسا يعني ما يسوي هذا، بس يتعهد صاحب المعرض أن يشتريها بألف مثلا تبقى على حسابه ما مكانها. ثم يجي هذا أيضا يشتريها العميل من المصرف بألف ومئتين حسب المرابحة. فالخلل أنه ده يبيع هذا الشيء ما موجود. معنى هذا شيخنا أنكم لا تجيزون لا. أنكم لا تجيزون المرابحة للأمر بالشراء. لا ما أراها لأن في هذا المعنى الشائع هذا الآن أجزتموه يا شيخ في إيه ما أجزه والله. لكن يا شيخ مما يؤكد كلامكم الدكتور الزحيلي قال مجمع الفقه الإسلامي بعدما رأى التساهل في القبض وعدم تطبيق الشروط أوصى بعدم تفعيل هذا النوع من البيوع. بعدم تفعيل مش بحرمة. إيه لأنه هذا اللي يصير. يعني ما ادعاهم شيء لهذا. إيه يعني اللي يصير أخي فرد أشياء بها تتبعها فرد مسائل، هذا يوكله يشتريها من البنك مبلغ نسيئة طبعا. لما يصير بيها يبيعها للسيارة على أساس هذا التورق ماكو، فالمسائل تصير كثيرة، لكن يوجدون مخرج فده يصير تلقيع من مذهب المالكي إلى المذاهب الأخرى وكذا، فيمكن. لكن البورصة واضحة، البورصة هذه مجوز، هذه عبارة عن قمار مغلف عن طريق البيوع، وفيها احتيالات وتخريب ميوت وشركات سهام مثلا، يدخلون للسوق هذول التجار يشترون، فلما يشترون كل واحد عنده هذا يشتريها للأسهم، ثم بعد ذلك يحبسوها السوق عزيز إلى آخره. هذا مو صحيح، هذه البورصة كل راح يسوون هنا باليمن. في اليمن في بورصة الآن يقال أنها ستفتح، ولذلك يعني بعض المشايخ الشيخ عبد المجيد يرى يعني يريد أن يجهز مشروع قانون لبورصة إسلامية. ماكو بورصة إسلامية. ماكو بورصة بورصة. لا تسميها بغير اسم. بورصة نظامها موجود بأوروبا بكذا معروف هذه. يعني من جب الإسلام. أن التعامل يا شيخ. ما فيها التعامل أخي. أن تكون مضاربة هو الممنوع. ماكو مضاربة، أنت في تحت المجال شنو ممنوع؟ لوش ممنوع؟ ليش ممنوع؟ ليش هم القاعدين هناك كلهم يريدون بيع وشراء؟ بحيث يكون البائع مجهول والمشتري مجهول. ما ما شنو مجهول؟ ما كلها مجهولة هذه مجهولة. تبقى العلة أنه لاكو قبض لاكو كذا. لا هنا في البورصة الإسلامية قبض حقيقي. ما يصير هذا صارت غير بورصة. كيف قبض عنك؟ وين يجيبها؟ أجيب السيارة كل ساعة أجيبها وأحطها. الفائدة منها أنها توفر البائع توفر للبائع مشتري وللمشتري بائع. أخذ لازم تقبضها مهتداول أخذ تداول. يعني أنا صارت البورصة مثلاً ما فيها السيارة أحطها للمستودع مالك. ولا هو قاعد يشتراها قبل ما يصير عندي ما يصير هذا في الشركات وما إلى ذلك لا أكثر ولا أقل. مو مسألة أنه الأسهم هذه حقيقة غلى سعرها لكون تمثل شركات نجحت في عمل الآخرين في غنى عن هذا يا أخي. هذا شغل مالك مو مال مفاليس خذوا دون فرق ما مشاريع مشاريع هذا القانون الجاي فقط. لا لا لا لا ما يلزمهم التالي يبقى بس الجيش الإسلامي ايش يغنى بس القشر هذا الخارجي الإسلامي هذا هو ديكور ايش هذا لا خلي يكتفوا لها يصير مشاريع مع المضاربة تشغيل العاطلين تشغيل كذا. قال أيوة نعيدها ثانيا قوله لآخر هذا القيد احتراز لأن المشتري إذا وهب المبيع للبايع قبل قبضه منه وقبل البايع الهبة فيكون ذلك إقالة للبيع وتجري فيها أحكام الإقالة. كذلك لو وهب الآخر بدل إيجار العين للمستأجر قبل قبضه منه وقبله المستأجر فالحكم على هذا المنوال إقالة يعني أنه يكون قد أقال بذلك عقد الإيجار. ففي هاتين الصورتين قد كانت الهبة إقالة مجازا. شلون بالله شلون بده يسوي قال اقرا مثال الاول لاخر قوله لاخر إيه؟ للمشتري ان يهب المبيع لاخر اي قلنا تكلمنا عنه لا هو هذا تكمله له مشتري إيه؟ اصل الماده إيه؟ هو الان بيعمل بيتكلم على المفردات ما يخالف إيه؟ قال للمشتري ان يهب المبيع لاخر إيه؟ قال لاخر هذا القيد احترازي إيه تمام لأن المشتري إذا وهب المبيع للبائع قبل قبضه منه إقالة الصيغة هذه قبل قبضه إقالة نعم وقبل البائع الهبة فيكون ذلك إقالة للبائع يعني قبل الثمن قبل أن يدفع الثمن وتجري فيها أحكام الإقالة. كذلك لو وهب الآخر أو لآخر يعني إذا وهبه المبيع ولم يدفع الثمن لا يعتبر الثمن يسقط الثمن كذلك لا يسقط هو خلاص هذا كأنه إقالة الإقالة هو إرجاع طيب إرجاع العاقدين إلى ما كان عليه قبل العقد هو وهبه العين ولكن الثمن بقي في ثمن شنو اللي كان قبل العقد الثمن بفلوس عندك بعد عندك نعم. والمبيع عندك ولكن خلص. المال في الذمة والمبيع ما كل المبيع في الذمة بعد هذا بعد يعني هو في المبيع عند البايع يعني هذا حابسه إلى الثمن فلما يجي هذا المشتري وهبه له كأنه أقال دي فسر إقالة لأن ما تم البيع. نعم قال كذلك لو وهب لآخر بدل إيجار العين للمستأجر قبل قبضه آخر هذا إيه؟ هو المستأجر المشتري كذلك لو وهب يمكن بدل إيجار العين لو وهب لا وهبه يعني وهب المؤجر يقصد دي بدل إيجار العين للمستأجر قبل قبضه منه وقبله المستأجر قبل الآجر أحسنت الآجر الآجر بدل الإيجار ما يقال لو وهب الآجر بدل إيجار العين للمستأجر قبل قبضه منه وقبله المستأجر فالحكم على هذا المنوال يعني اعتبرها إقالة تجاوزا تسامحا يعني أنه يكون قد أقال بذلك عقد الإيجار عقد الإيجار ففي هاتين الصورتين لأن ما يملك بدل الإيجار إلا بعد أن يستوفي المستأجر المنفعة وهذا الأصل يعني المستأجر لما يستأجر شيء فما يستحق الآجر أو المؤجر هذا البدل إلا بعد أن يستوفي المستأجر المنفعة فكأنه يهب شيء ما يملكه فيعتبر كيس كأنه إقالة تسامحا فيرجع كل واحد إلى ما كان عليه. نعم. ففي هاتين الصورتين قد كانت الهبة إقالة مجازا مجازا نعم. هي بصيغة الهبة لكن حقيقتها إقالة. ثالثا الهبة، إن هذه العبارة هي كما بين آنفا من وجه ليست احترازية. نعم ليست احترازية، فكل تصرف تمامه القبض والحكم في هذا كالهبة. ومن وجه احترازية، لأن بيع المبيع المنقول قبل القبض من آخر ليس جائزا. انظر المادة كذا، مو جائزا. هو كل هذا قبل يعني لمنع الغرر. نعم. إذا شيء ما موجود عندك شلون تبيعه؟ يمكن ما تقدر تحصله، ما تقدر توجده. إيه. ثم تمنع سبيل المضاربات أيضا. طيب شيخنا الآن هذه مشكلة واقعة الآن. أنا مثلا أروح إلى وكالة بازرعة هنا، وكالة سيارات التويوتا. إيه. أريد سيارة يعني برادو. نعم. موديل 2008. إيه. تمام، يقول خلاص أبيعها، بس ما هيش موجودة عندهم، سيأتي بها، سيأتي بها من اليابان. وعد، هذا وعد، كله وعد. يقول خلال أسبوع تكون موجودة. ما ما ما يتم مني الفلوس، ما يتم هذا البيع، ما يتم هذا البيع. العقد غير صحيح، وفلوسك هذه تبقى عنده أمانة، لأن نبطت هي هبة ولا ما نخرجها على أنها سلم. نعم، بيع سلم. والله مال السلم هو يمكن قياسه، إذا كان السلم هو الشخص عنده هذا الشيء لكن مو يقدر الآن يسلمك إياه، كزارع والكذا من هالباب. وعجبا عنده هو وكيل شركة تويوتا. نعم، هو وكيل. لا، هو هذا يشتري، ده يشتري شيء لو المصنع مثلا نفسه اللي يصنع السيارات يمكن، إلا نقيسها عالية يعني على وجه تسامح يمكن، يمكن يعني هو بيه لا تختلف معروفة يعني بالوصف الدقيق. إيه بلي معروفة، إيه معروفة، يمكن هذا يمكن. ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، وهذا السلم هو ثبت على خلاف القياس، والقياس أنه بيع المعدوم غير صحيح. إيه صحيح، لكن هو الآن للحاجة يعني، كون أنه هذا الشخص السلم بيع السلم يعني بيع مفقود بثمن معلوم عاجلا على أن يسلمها غدا، وكان هذا يستعمل عادة في بين الزراع، لأن كان هو الغالب في هكذا بيوعات وعقود والحاجة إلى. فهل هناك منع من أن نقيس على هذا غير الزرع أشياء أخرى؟ أرى أنه إذا تحققت فيه شروط السلم أن يكون المسلم فيه معلوم، الأجل معلوم، والثمن معجل كله، ما أرى بأس بذلك. لا بيع معدوم حالا، لكن قياسا على السلم، على السلم يعني مال ومو للزرع، أشياء الأخرى كأقلام مثلا من مصنع واحد، كبنود ورق معروفة، معروفة موزونة، يمكن يمكن هذا أرى جائز نظرا لحاجة الناس أيضا له، بشرط أن تتوافر الشروط كلها. نعم. بعيدة عن الغرر، بعيدة عن الاحتيال، بعيدة عن كل الأشياء. ليس هناك أي شيء من هذا شيء. لا مو ما نجي إحنا الآن، هذا أنا بقول لك الواقع هذا في الشركات. لا لا أخي، مو الاحتيال هذا يختلف، نفس الأدوية تتفق ويا هذا وتجيب لك دواء مستهلك وكذا إلى آخره. إحنا قلنا تتوافر فيه الشروط خالية من الغرر، خالية من الاحتيال. نعم، وشنو يصير غرر لكن مختفر، لأن عادة يكون اللي يشتري شيء ما موجود الآن يشتري بثمن أرخص. نعم. مثلا 100 طن حنطة، ها ما يدري لما يحين موعد هذا قد يكون أرخص قد يكون أغلى، يعني ما غرر لكن مختفر في الحالة للحاجة. فشادي أرى صحة القياس على الزرع الذي يجري فيه بيع السلم، كل بيوعات أخرى إذا كان المبيع موصوفا وصفا دقيقا والثمن معلوم والأجل معلوم، خالي عن الخداع وما هذا، لأن الخداع والاحتيال هذا يفسد حتى العقود الصحيحة خارج السلم. بمعنى آخر يجوز بيع المعدوم إذا كان مقيدا بأوصاف بيع السلم. صحيح. سميه كلها من بيوع السلم. أخرج من كلمة بكل واحد شيء. ليش تعلي صار هذا من بيوع السلم؟ لأن بيع السلم هذا وصفه. عن طريق القياس. عن طريق القياس. الشافعي يا شيخ ما يمكن ضبطه وحلوله عند الأجل يجوز السلام فيه. إيه هاي شروط له. ما زرع. لا أدري شروط له لكن هو أصل ما كان يعني في الحديث الشريف أنهم كان الجاهلية يسلمون بالزروع عادة هذه. يعني ما كان عندهم صناعات أو كذا الآخرين، فيمكن القياس إلها إذا توافرت فيه شروط السلام. يا شيخنا لكن الحديث أنه النهى عن بيع ما ليس عنده، يعني هل ستتضارب مع هذه؟ لا لا مستثني السلم أخي. واضح. السلم فأقيس أنا على السلم. السلم هو بيع معدوم لحاجة صاحب المال وللفلوس حتى يقدر يشتغل فيها. وحاجة المسلم رب المال أهل شيء موجودة فيصح القياس عليها. طيب يا شيخ لماذا في الاستثناء؟ نعم. لماذا في الاستثناء لا يشترط لا الاستثناء لا الاستثناء هذا أخي عقد قائم بذاته. هذا أجي أقول لك هذا أريد أني قياس على رجلي هذا من الجلد الفلاني حذاء كذا عمل تصنع لي تصنع لي شيء بهذه الأشياء المواد تسليم رأس المال لماذا اختص به هذا سمي عقد الاستصناع لأن فيه صنعة فيه يد عملية وهو يريد يجيب له النموذج بيع السلم ما موجود هذا حنطة بتكذب هالشيء هذا